روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الفتح عند الآية رقم 18، وهي قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قلنا قبل ذلك هذا في إثبات في أن الله تعالى له صفة الرضا، فهو عز وجل يرضى ويسخط، والله تعالى رضاه رضا حقيقي كما يليق به تبارك وتعالى. وليس معنى رضاه إرادة الثواب كما يقول الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المتأولة المحرفة لصفات الله تبارك وتعالى، فالرضا صفة من صفات الله عز وجل ثابتة له عز وجل. والمعنى: لقد رضي الله عنهم وقت تلك البيعة، وهي بيعة الرضوان، وكانت هذه البيعة بالحديبية، وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا، وروي أنه صلى الله عليه وسلم بايعهم على الموت، وهذه القصة طويلة جدا موجودة في كتب السير والحديث. قال عز وجل: فعلم ما في قلوبهم، يعني علم الله تعالى الصدق الذي في قلوبهم والوفاء بالوعد، فأنزل السكينة عليهم، الجزاء من جنس العمل، فلما علم الله تعالى صدقهم ووفاءهم بالوعد أنزل الله السكينة ليطمئنين وسكون النفس على قلوبهم، وهذه من أعظم النعم. وأثابهم فتحا قريبا، اللي هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية، الله تعالى أثابهم فتح خيبر، وقيل كذلك أثابهم الله تعالى فتح مكة. فانظر كيف أن الله تعالى منحهم صلح حديبية وفتح خيبر وفتح مكة، كل هذا جزاء من الله عز وجل فضلا منه في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها، يعني أثابهم كذلك من فضله مغانم كثيرة لغنائم خيبر، وكان الله عزيزا حكيما، يعني غالبا سبحانه وتعالى لغيره، مصدرا أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة، فالله عز وجل أفعاله كلها لحكمة وعلة بالغة وحكمة بالغة سبحانه وتعالى. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، يعني الله تعالى وعدكم في المستقبل إن شاء الله بما سيفتح عليكم من الغنائم إلى يوم القيامة، تأخذونها في أوقاتها التي قدر الله تعالى وقوعها فيها، سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة وعهد التابعين أو إلى أن تقوم الساعة. فعجل لكم هذه، يعني عجل الله لكم غنائم خيبر فضلا منه، وكف أيدي الناس عنكم، كف الله تعالى أيدي قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح، وقيل كذلك كف أيدي أي أهل خيبر وأنصارهم عن قتالكم وقذف في قلوبكم في قلوبهم الرعب، وكف أيدي الناس عنكم. وممن كف الله تعالى أيديهم عنهم عيينة بن حصن الفزاري وعوف بن مالك النضري ومن كان معهما عندما جاءوا لينصروا أهل خيبر عند حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فكف الله تعالى هؤلاء ومن جاء معهم من نصر أهل خيبر، ومنح الله تعالى أكتاف أهل خيبر كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ولتكون آية، يعني يعلمون بهذه الآية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يعدهم به، فإن أفعال الله تعالى أفعال كلها آية، آية يؤيد بها عباده المؤمنين إلى يوم القيامة. فمن ضمن هذه الآيات هذه الآية: ويهديكم صراطا مستقيما، يعني الله تعالى يزيدكم بتلك الآية هدى ويثيبكم على الهداية إلى طريق الحق بهذه الآية. فيجب عليك أن تهتدي بآيات الله تبارك وتعالى وتأخذ منها العبرة وتكون نبراسا لك في الدنيا إلى الآخرة. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قال ابن عباس ومجاهد: هي الفتوح التي فتحها الله على المسلمين من بعد. وقيل: بل هي مكة نفسها، يعني ربنا من عليكم بخيبر ومغانم كثيرة تأخذونها في خيبر وفي فتح مكة، وكذلك فتوح ستأتي لكم إن شاء الله في المستقبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين إلى أن تقوم الساعة. كل هذه الفتوحات قد أحاط الله بها، أحاط الله بها لكم حتى تفتحوها وتأخذوها. فهم وإن لم يقدروا عليها في الحال فهي محبوسة لهم لا تفوتهم، وعلم أنها ستكون لهم في المستقبل إن شاء الله عز وجل. وقد كان فتح الله عليهم بلاد الروم وفارس وغيرها، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء، حتى تعلم أن النصر من عند الله وأن الظفر بيد الله وأن المغانم من بيد الله تبارك وتعالى، وأن التأييد من أيده الله فهو المنصور حتى وإن اجتمع عليه أهل الأرض جميعا. قال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، يعني لو قاتلكم كفار قريش بالحديبية لولوا الأدبار. ودي لا شك طبعا دي رسالة اطمئنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني اللي حصل في الحديبية صلح فقط وكان فتح، وتعالى يقول لهم لو قاتلوكم قريش يعني في هذا الموطن لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يواليهم على قتالكم ولا نصيرا ينصرهم عليكم. سبحان الله العظيم، انظر إلى وقت الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم أقل من قريش وفي الظهر أضعف من قريش، والله تعالى يقول له ذلك: لو قاتلكم قريش لا ولوا الأدبار ولا يجدون لهم وليا ونصيرا عليكم بل تنتصرون عليهم. فضل الله عز وجل. قال عز وجل: سنة الله التي قد خلت من قبل. في السنة دي نصر أوليائه عز وجل على أعدائه، هذه سنة الله عز وجل حتى لو تأخر النصر قليلا. ولن تجد لسنة الله تبديلا، بل سنة الله مستمرة ثابتة لرسوله وللمؤمنين إلى يوم القيامة، نصر الله لأوليائه على أعدائه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني أن الله تعالى كف أيدي المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين لما جاءوا يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عن البيت عام الحديبية. كون إن ربنا يكف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ده فضل من ربنا، كان فتحا من عند الله تبارك وتعالى. والمراد بالحديبية والمراد ببطن مكة اللي هي الحديبية ببطن مكة، فإن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقتلوه فجأة ودون أن يشعر بهم أحد، فأخذهم المسلمون ثم تركوهم. كف الله عز وجل أيديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كانوا يخططون ويدبرون. وكان الله ما تعملون بصيرا، لا يخفى على الله تعالى شيء من أفعال الكفار وخططهم وتدبيرهم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو مبطل هذه الحيل وهذه الخطط التي تهدف إلى استئصال المسلمين. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني كفار قريش كفار مكة يعني منعوا المسلمين أن يطوفوا بالمسجد الحرام ويحلوا من عمرتهم، وده حصل فعلا. هم الذين كفروا بالله وردوا رسالة الله عز وجل وصدوكم عن المسجد الحرام، منعوكم في يوم الحديبية أن تدخلوا تعملوا عمرة، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني وصدوا الهدي أن يبلغ محله، ومحل الهدي مكان نحره في مكة، هو المكان الذي يحل نحره فيه وهو الحرم. وكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعين ناقة، يعني أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم يعني في هذه العمرة، فرخص الله سبحانه لهم بجعل ذلك الموضع الذي وصلوا إليه وهو الحديبية محلا للنحر، أو خلاص محصور محبوس منع، فمحلي حيث حبستني، فذبحوا في هذا المكان الذي وصلوا إليه وهو الحديبية، ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى مكان الحرم، وكانوا خارج الحرم كما قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهم ربنا عز وجل رخص لهم أن يذبحوا هديهم في الحديبية لأنهم منعوا أن يدخلوا مكة. قال عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة، لأن مكة كان فيها ناس مؤمنة مسلمة مستضعفين لا يستطيعون أنهم يهجروا، لازم برضو يكون في مراعاة لهم. فربنا عز وجل يقول ولولا رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لم تعرفوهم يعني لم تعرفوا أنهم آمنوا وأسلموا، أن تطؤوهم بإيه؟ بالقتل والإيقاع بهم. وذلك أنهم لو كبسوا مكة وأخذوها عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار، وعند ذلك لا يأمنون أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة وتلحقهم مسبة، وهو معنى قوله فتصيبكم منهم معرة، تصيبكم من جهتهم معرة يعني مشقة من كفارة وعيب ينالكم، وذلك أن المشركين سيقولون إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم. فربنا عز وجل لما كف أيدي المؤمنين عن الكفار في الحديبية وكف أيدي الكفار عن المؤمنين، كان لمصلحة عظيمة جدا من ضمنها أن امتناع المسلمين من أن يدخلوا في مكة ويقتل من المسلمين المستضعفين في مكة أحد على أيدي المسلمين. لذلك قال عز وجل بغير علم والتقدير لولا ذلك، لأن لولا ذلك لأذن الله لكم في قتالهم لينزل بهم بأسه سبحانه وتعالى. فالله تعالى كف أيديكم عنهم من أجل أن يعني يعصم دماء المسلمين المستضعفين في مكة الذين ربما لم تعرفوهم. قال عز وجل ليدخل الله في رحمته من يشاء، انظر إلى فضل الله وحكمته، ولكن كف أيديكم عنهم، شوف الحكمة العظيمة دي، ليدخل الله في رحمته بذلك من يشاء من عباده وهم المؤمنون والمؤمنات الذين كانوا في مكة، فيتمم لهم أمورهم ويفك أسرهم. ثم يستقر الأمر كده ويأمن المسلمون ويدخلوا مكة براحتهم، ويختلط المسلمون مع الكفار فيؤثر المسلمون في الكفار ويأمن المسلمون ويظهروا دينهم، وقد كان بفضل الله عز وجل. حكمة الله عز وجل في هذا الصلح، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لو تميز الذين آمنوا للذين كفروا وانفصل بعضهم عن بعض لعذبنا الذين كفروا بالقتل، ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون في مسلمين مستضعفين في مكة، هذا السبب منع المسلمين أن يدخلوا مكة يقاتلوا. ولو كان هناك تمييز يعرف به المسلمون المستضعفين في مكة من الكفار لأذن الله لرسوله أن يدخل مكة ويقتل الكفار المميزين عن المسلمين، ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون هناك تأخير لهذا الفتح في عام الفتح حتى يأمن المسلمون في مكة ويظهروا إسلامهم بكل حرية. قال عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، قال أهل مكة، ما هي أهل الحمية؟ قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا، فتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنوفنا، يعني لا، قالوا ذلك حمية. أهل مكة قالوا ماذا؟ قالوا هل ينفع أن يحصل صلح ثم يدخلوا مكة آمنين وقد قتلوا أبناءنا قبل ذلك في الحروب السابقة وفي المعارك، ويتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا رغم أنوفنا في مكة، قالوا واللات والعزى لا يدخلونها علينا. هذه الحمية هي حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. قال عز وجل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أنزل الله الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية، وثبتهم على الرضا والتسليم. يعني كان ممكن يكون في رد فعل من المسلمين حمية يعني مقابل حمية، ولكن لم يكن هذا. الله تعالى عصم رسوله عن رد الإساءة بالإساءة، ولكن صبر ومنحه الله الوقار والتسليم لأمره تبارك وتعالى والصبر، وألزمهم كلمة التقوى، عشان تعرف أن كلمة التوحيد بتهذب الإنسان، تهذب قلب الإنسان وسلوك الإنسان. كلمة التقوى اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمراد ألزمهم تعظيم الحرم، تعظيم الحرم. قريش كل بيعظموا الحرم، ملؤوه بالكفر والأصنام وسفك الدماء، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فعظموا الحرم وتركوا القتال فيه، ولم يستفزهم صنيع الكفار وحمية الكفار لينتهكوا حرمة الحرم، ما فعلوا ذلك، وكانوا أحق بها وأهلها. يعني كان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من الكفار اللي هي تعظيم الحرم، وكانوا مستأهلين لها دون كفار مكة، وقد كان بفضل الله تعالى كانوا أحق بها وأهلها. قال عز وجل وكان الله بكل شيء عليما، وأظهر الله تعالى علمه في هذه الأحداث كلها، وقد كانت مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ما هذه الرؤيا؟ قال المفسرون إن الله سبحانه وتعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج الحديبية، أراه كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصروا، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك. فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. يعني أولا يقولوا إنما أخبركم به محمد كذب ليس صحيحا، أخبركم أنكم تدخلوا مكة وتقصروا وتحلقوا وما دخلتم. فأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني تدخلون إن شاء الله فيما بعد، بعد هذا العام تدخلون، عام الحديبية لن تدخلوا، ولكن وعدكم الله أنكم ستدخلون العام القابل إن شاء الله، تعليق للوعد المشيئة لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه في المستقبل. قال العلماء إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. سبحان الله، شوف يعني الله تعالى كل شيء قدير، الله تعالى قال في فعله وفيما يعلم إن شاء الله، مع أن فعل الله تعالى الذي قدره لابد أن يكون، ولكن في فعله قال إن شاء الله ليتعلم العباد في أفعالهم التي لا يعلمون عاقبتها أن يقولوا إن شاء الله. آمين محلقين رؤوسكم مقصرين، يعني تدخلوا إن شاء الله مكة فاتحين آمنين من العدو، ومحلقا بعضكم ومقصرا بعضكم، لا تخافون، لا يداخلكم من المشركين أي خوف في الصلح الذي قد كان في الحديبية. فجعل من دون ذلك يعني قبل أدائكم العمرة فتحا قريبا اللي هو فتح خيبر، يعني قبل أن تدخلوا مكة إن شاء الله عز وجل في العام القابل أعطاكم الله تعالى فتح خيبر، وأخذكم ما فيها من الغنائم والأموال، وأخر عنكم فتح مكة. ترتيب الله سبحانه وتعالى، تقدير الله عز وجل، صلح الحديبية، بعدها فتح خيبر، بعدها فتح مكة، حكمة عظيمة حتى يسلم الله عز وجل مقاليد الأمور كلها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني أتاكم الرسول بالهدى وذلكم على ما فيه مرضات ربكم، القرآن والسنة والتعليم والأخلاق والهدى والدين، كل هذا هدى أرسل الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ودين الحق هو الإسلام ليظهره على الدين كله، أي يعليه الله تعالى على كل الأديان، يعليه على كل الأديان، فليظهر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ذلك بحمد الله، فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان وغلب عليها كلها، وأصبح هو الناسخ لكل ما قبله من الشرائع، وكفى بالله شهيدا على هذا الإظهار الذي وعد المسلمين به، وكفى به شهيدا على صحة نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أي إنسان بعد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتبع غير دين الإسلام فهو كافر، ولو مات على ذلك مخلد في النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. قال محمد رسول الله والذين معه، قيل هذه الآية في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديبية خاصة، والأولى أن يكون الآية عامة، محمد رسول الله والذين معه من جميع الصحابة، صفاتهم أشداء على الكفار، يعني غلاظ على الكفار كما يغلظ الأسد على فريسته، عشان تعرف أخواننا لازم يكون في غلظة على الكفار، إنما حتى في السماحة مع الكفار وإن إحنا نكون عندنا يعني رفق بهم لا لا يجوز أبدا. الرفق بهم عندما يكون لنا العزة عليهم، إنما يقتلوننا ويدخلون بلادنا ويأكلون أموالنا ويذلوننا ويشكون الفساد في بلادنا، ونقول التسامح هذا ضعف، هذا ضعف وخور وذلة، لابد أن يكون هناك غلظة على الكفار حتى يعلموا أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين. قال عز وجل أشد على الكفار رحماء بينهم، يعني المؤمنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم متوادون بعضهم مع بعض، متعاطفون، فيظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ويظهرون لمن وافقه الرحمة والرأفة، على خلاف ما يفعله المنافقون إذا ولوا الأمر من لينهم للكفار وشدتهم على المسلمين، ألا ساء ما يعملون. فالمؤمنون أشداء على الكفار رحماء في بينهم، تراهم ركعا سددا، تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين منشغلين بطاعة الله عز وجل، لا يشغلهم أي شيء عن طاعة الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني يطلبون ثواب الله لهم ورضاه عنهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود البهاء اللي في وجوه المؤمنين والوقار في الوجه وظهور الأنوار عليه، دي السيمة، ترى كده النور في وجوه المؤمنين المصلين الطاعين لله عز وجل، وترى والله السواد والغبرة ويعني الذل مليء في وجوه العصاة الكفار بالله تبارك وتعالى، كما قال حسن البصري رحمة الله عليه عن أهل الكفر والمعاصي: والله إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهمجت بهم البراثين إن ذل المعاصية لفي وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الذل في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، يعني وصفهم الذي وصف به في التوراة هذا الذي ذكرناه، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الشطأ اللي هو فرخ النبت والشجر، ينبت من الجذع أو من الفروع يعني، فآزره يعني قواه وأعانه وشده، أي إن الزرع قوى الشطأ لأنه تغذى منه واحتمى به فاستغلظ، يعني صار ذلك الشطأ غليظا بعد أن كان دقيقا، فاستوى على سوقه أي فاستقام على أعواده، يعجب الزراع أي يعجب هذا الزرع وأغصانه الجديدة زراعه لقوته وحسن منظره. طيب معنى الآية إيه؟ هذه الآية العظيمة جدا، نقول هذا مثل طلبه الله سبحانه وتعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكونون في الابتلاء، يكونون في الابتداء ابتداء أمرهم يعني قليلين، ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع، زرع بيطلع كده حاجة بسيطة ثم يكبر ويقوى ويطول ويشتد، هؤلاء كذلك أول ما بدأوا دعوتهم كانوا قليلين وكانوا مستضعفين حتى كثروا وقووا وأصبحوا كثرة، ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع. فإن فراخ الزرع تكون في الابتداء ضعيفة ثم تقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه. فكذلك المسلم إذا دخل في الإسلام يكون إيمانه ضعيفا فيتقوى بصحبته وملازمته لأهل العلم والإيمان حتى يستوي ويكون مثلهم. انظر لهذا المثل العظيم، فعلا الإنسان عندما يدخل الإسلام أو يلتزم يكون ضعيف الإيمان حتى يقوى حالا بعد حال. ليغير بهم الكفار، يعني كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين. وعد الله المؤمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني وعد الله المؤمنين أن يغفر ذنوبهم ويجزل أجرهم بماذا؟ بإدخالهم الجنة التي أكبر نعمة وأعظم منة من الله تعالى عليهم في الآخرة. نسأل الله من فضله وكرمه وجوده لنا ولجميع السامعين رب العالمين. وبهذا ننتهي من تفسير سورة الفتح، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم في تفسير سورة الحجرات. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.